أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى. فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يعني جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى. القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية. عندئذ يعرض على الإنسان ما عمل من خير وشر فيعترف به ويتذكر ما قدمت يداه. وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا. برزت الجحيم لمن يرى. تظهر جهنم لكل مبصر. فأما من تمرد على أمر الله والعياذ بالله وآثر وفضل الحياة الدنيا على الآخرة فإن مصيره إلى النار وبئس القرار. وأما من خاف مقام ربه خاف القيام بين يدي الله للسؤال والحساب ونهى النفس الأمارة عن الأهواء الفاسدة فإن الجنة هي مسكنه. نسأل الله من فضله. يسألك المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم استخفافا. يسألون سؤال استخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستهزئ والعياذ بالله. عن وقت حلول الساعة التي توعدتهم أنت بها. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدهم بالساعة كما أخبر الله تعالى في القرآن. لست الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لست في شيء من علمها فيما أنت من ذكراه، لست في شيء من علمها، بل مرد ذلك إلى الله عز وجل. وإنما شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخشاها من يخافها، هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنت منذر، كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لهول القيامة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في هذا اليوم العظيم.